الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختصنا بهذا الإسلام فجعل بين أحبابه من المودة والوئام ما كان زلفى عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي والداعي إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، كم هي نعمة من الله تبارك وتعالى عظيمة على هذه الأمة التي جمعها من بعد الشتات، جمعها على هذا الكتاب المبين وعلى كلام سيد الأنبياء والمرسلين، جمعها وقد كانت متفرقة، وقربها وقد كانت متباعدة، جمعها على كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت هذه الأمة بعد أن كان بينها من الحروب والضغائن والحسد والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كانت متباعدة، كانت متنافرة، كان بينها الحقد والبغضاء. لو أنفق ما في الأرض جميعا على أن تجتمع تلك القلوب ما اجتمعت إلا أن يشاء الله عز وجل وحده، وشاء الله تبارك وتعالى. فجاء هذا الكتاب المبين، وجاءت هذه السنة العطرة لكي تغسل من القلوب الأحقاد والأدران، فتصيغها أمة واحدة متكاتفة متراحمة، قد اجتمعت على كلمة واحدة، ربها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة. فاجتمعت من بعد افتراق، والتأمت من بعد نزاع، فسبحان من جمع القلوب بعد شتاتها. إن الأخوة في الله، إن الترابط والتآخي في دين الله وشيجة بين المؤمنين، وشيجة بين عباد الله المتقين، جمع الله عز وجل بها بين الأمم. فلم يلتفت عباد الله الأخيار إلى ما بينهم من الفرقة، لم يلتفتوا إلى أحساب ولا إلى أنساب، ولكن جمعتهم هذه الكلمة التي هي الرابطة التي جمعت بين أفضل أمة وجدت على وجه الأرض، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أجل صفات المؤمنين وأعزها وأكرمها أنهم كالجسد الواحد، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أهل الإيمان، أهل الطاعة للرحمن، بينهم وشيجة، بينهم وشيجة الأخوة في الله، تنسى معها الأحساب وتنسى معها الأنساب، ويصبح الإنسان يحس أنه كأخيه ومن أخيه. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إذ قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون كالجسد الواحد، يتألم بعضهم لآلام بعض، ويفرح بعضهم لفرح بعض. إذا سمعت بأخيك في مشارق الأرض أو مغاربها يصاب بالفاجعة لا سمح الله، تألمت لآلامه وعشت معه في أحزانه وأشجانه، لأن بينك وبينه وشيجة الإيمان التي هي أعز وأسمى من وشيجة الأنساب والأحساب. فلو أن إنسانا أوذي في أخيه لم ينم ليلته من تلك الأذية، فكيف بالأخ في الدين؟ كيف بأخوة الدين التي هي الوسيلة عند رب العالمين، والوشيجة التي تجمع بين المؤمنين في كل زمان ومكان؟ ولقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الكامل والقدوة الكاملة في الأخوة الصادقة، فأصدق أخوة في الله وجدت على وجه الأرض أخوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المهاجرون على الأنصار فحقق الأنصار معهم معاني الأخوة السامية، وكانوا مع بعضهم في أعلى درجات الأخوة، فأعلى درجات الأخوة مرتبة الإيثار، وهي أن تؤثر أخاك، تؤثره في مالك، تؤثره في جاهك، تؤثره في كل ما تستطيع إيثاره به. فحقق الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الأخوة الصادقة، حتى قال بعضهم لبعض: انظر إن لي زوجتين، انظر إلى أحسنهم وأجملهم وأرضاهم عندك، أطلقها فتتزوجها. أخوة صادقة ومحبة نابعة من هذا الدين الذي غسل القلوب فجعلها تتجه إلى الله عز وجل، تحب حبيب الله ولو اختلفت الألوان، ولو تباعدت الأحساب والأنساب. إذا غسلت القلوب بماء الإيمان وجدت لهذا الإيمان أثرا عجيبا في تلك القلوب المؤمنة، لأن الإنسان إذا أحب الله من كل قلبه أحب كل حبيب يحبه الله عز وجل، وذلك من دلائل الإيمان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، إذ يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. إذا رأيت الرجل يصلي ونظرت إلى قيمة الصلاة وعظيم منزلتها عند الله عز وجل أحببته، لعلمك أن الله يحبه. إذا رأيته ينفق الأموال في سبيل الله فسمعت به رحيما بالأيتام والأرامل أحببته من خلال تلك الطاعة، لعلمك أن الله يحب هذه الطاعة. إذا سمعت بطالب علم يجد ويجتهد في تحصيل هذا العلم الذي هو سبيل رحمة الله ومحبة الله أحببته من خلال طلب العلم. هذه هي بواعث الأخوة في الله، أن يكون سبب المحبة ما يحبه الله ويرضاه، ليس سبب المحبة الحسد ولا النسب ولا الجاه ولا المال، ولكن أن الله يحب ذلك العبد. ولذلك إذا صدق العبد في إيمانه وجدته يحب الناس في الله أكثر من محبته لأخيه في حسبه ونسبه. وإذا أحب العبد أخاه في الله فلهذه المحبة أمور تستدعيها: أولها واجب النصيحة في الدين. إذا أحببت حبيبا في الله وأردت أن تكون هذه المحبة وسيلة لرضا الله عز وجل عنك، فينبغي عليك أن تحقق هذه الأخوة بأمور منها: أولها النصيحة في الدين. إذا وجدت أخاك يطيع الله ووجدت منه تقصير في بعض الطاعات، فما عليك إلا أن تحقق معنى هذه الأخوة بالنصيحة، تذكره بالله عز وجل. إذا وجدته يتقاعس عن الصلاة، إذا وجدته يتأخر عن الطاعات، لا يشمر في المرضات، ذكرته بالله عز وجل. فما وجدت فيه من نقص كملته، وما وجدت فيه من تقصير حفزته لكي يكمل هذا التقصير، فهذا من معاني الأخوة في الله. ولذلك المؤمنون من شأنهم أنهم يأتمرون بما أمر الله ويتناهون عما أمر الله عز وجل بالكف عنه والبعد عنه. فمن معاني الأخوة في الله أن يتناصح الإخوان والأحباب في الله. ومن معاني الأخوة في الله إذا وجدته على طاعة الله ومرضاة الله أعنته وثبته ودعوته إلى الثبات، فإن القلوب ضعيفة أمام الفتن والمحن. فإذا وجدت أخاك في الله قد ضعف عن طاعة الله، قد ضعف إيمانه، أو ضعف يقينه قويت ذلك الإيمان وذكرته بما يعينه على الثبات على طاعة الله عز وجل ومرضاته ومحبته. فهذا من واجب الأخوة في الله، ومن واجب الأخوة في الله براءة القلوب من الشحناء والبغضاء. ينبغي للأحباب في الله أن تكون قلوبهم بريئة من الشحناء والبغضاء. فالأحبة في الله ليس في قلوبهم غل على مؤمن، ليس في قلوبهم حسد، ليس في قلوبهم البغضاء، فهم من ذلك بعداء وبراء. ينبغي للإنسان إذا أحب أخاه في الله أن يغسل قلبه بماء الوحي، فلا يبقي في قلبه أدنى مثقال ذرة من بغض لأخيه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الآن في زماننا كثير من الناس قد يحتقر الإنسان، إما للونه، إما لحسبه، إما لنسبه، إما لمرتبته ووظيفته، إما لأي شيء كان من الدنيا. هذا الاحتقار يعتبر جريمة في الإسلام. إذا احتقرت أخاك لأمور الدنيا فقد ظلمته في الأخوة في الله. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قلوب المؤمنين بريئة من البغضاء، قلوب المؤمنين لا تعرف بغض المؤمن أبدا، على صفاء، على نقاء، على محبة ووفاء. وجهه كقلبه وقلبه كوجهه، ولربما يكون قلبه أنظف وأنقى لله من وجهه. تراه يهش لك ولكن في قلبه من المحبة ومودة الخير لك أعظم مما أبدى لك في وجهه. وهذه هي قلوب المؤمنين، قلوب الصادقين، قلوب بريئة من الشحناء والبغضاء. ما الفائدة إذا قلنا إننا أحبة؟ ما الفائدة إذا ادعينا أننا أخوة، أن بيننا أخوة الإسلام، والقلوب مليئة بالحقد، مليئة بالحسد، مليئة بالكراهية، مليئة بالبغض؟ ما الفائدة؟ أين أثر هذا الإسلام؟ أين أثر هذا الوحي؟ أين أثر هذا الدين؟ لا قيمة للأخوة إذا كانت القلوب مليئة بالحقد والبغضاء. لا قيمة للأخوة إذا أصبح الإنسان يقول بلسانه ويشهد الله أن في قلبه خلاف ما قال بلسانه. هذا يبرأ منه أولياء الله ويتنزه عنه الأحباب في الله. قلوبهم طاهرة، قلوبهم صافية. إذا سمعت أن أخاك نال منصبا أو نال مالا أو نال جاها أحببت له ذلك، وكأنك أنت الذي نلته، وقلت بارك الله له، اللهم بارك له فيما رزقته. ذلك أن الإيمان يدعوك إلى ذلك، لأنك تحب أنك لو كنت بمنزلته أن الناس تدعو لك بالخير. إن الأخوة في الله، إن المحبة في الله معان سامية، وليست هي قشور بادية، ولكنها معان تنزل إلى جذور القلوب، فتجد آثارها في اللسان حينما يلقى الأخ أخاه فيحادثه، يحترمه ويجله. ومن معاني الأخوة في الله إجلالك أخاك، أن تجل أخاك إذا رأيته، أن تجل أخاك حينما ترى أخاك المسلم، ترى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لقيته هششت له وبششت، وهذا الهش وهذا البش يقع من الله بمكان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الصدقة أن تهش في وجه أخيك إذا لقيته. ما فائدة الأخوة إذا جاءك أخوك يريد أن يسلم عليك أو يصافحك فلم تعطه وجهه، ولم تبالي به، ولم تعبه به، أو أنلته أطراف أصابعك؟ ما فائدة الأخوة؟ أين أخوة الإسلام إذا لم يحترم كل واحد منا أخاه إذا لقاه؟ تحترمه لله وفي الله، محبة لله وإرضاء لله إذا رأيته، تهسله وتبس حينما تتذكر الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر وتتذكر هذا المؤمن تحس أن لهذا المؤمن منزلة. فإذا لقيته هسست له في وجهه وبششت وأخذت بالأسباب التي تدعو إلى قربك من قلبه وتدعوه إلى القرب من قلبك، سألته ناديته بأحب الأسماء إليه: يا أبا فلان، يا أبا فلان كيف حالك؟ يا أبا فلان كيف أبناؤك؟ يا أبا فلان كيف أهلك؟ وإذا كانت هذه الدلائل تدل على الأخوة في الله فإن لها منزلة عند الله تبارك وتعالى، فالله يجزي حتى على تبسمك في وجه أخيك. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، من أحسن عملا. ومن الإحسان أن تتحقق بيننا دلائل الأخوة في الله والمحبة في الله إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من حال كثير منا اليوم، إلى الله المشتكى من تلك القلوب التي لا تزن الناس إلا بميزان الدنيا، إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من تلك النفوس التي لا تعظم من أمر الله بتعظيمه ولا تجل من أمر الله بإجلاله. لذلك تفرقنا، لذلك تنازعنا، لذلك فشلنا. كلما طلبنا وجها من الحياة تعكرت الحياة بيننا لضياع الأخوة، لأن الأخوة ضاعت بيننا، لأن المحبة الصادقة لم تقع بيننا. أين الأخيار؟ أين الصفوة الأبرار الذين تطيب بهم الأيام والليالي؟ أولئك الرجال، وأي رجال، الذين كانت قلوبهم صافية، صافية من الغل، صافية من الحقد، صافية من الحسد. إذا لقيت الواحد أحسست أنه صادق من لقيك إياه، لا تجد عنده كذبا ولا نفاقا ولا رياء، يحبك يحبك، يعاديك يعاديك، صادقا في معاملته إياك. ولكن أين حالنا اليوم؟ كم تهش الوجوه، كم نهش في الوجوه، ولكن في القلوب من الضغائن ما لا يشتكى إلا إلى الله. إخواني أحبتي في الله، من يجدد لنا هذه السيرة الطيبة؟ من يجدد لنا تلك القصص الرائعة التي كانت لسلفنا الصالح حينما كانت بينهم النخوة، وكان الواحد منهم إذا سمع بأن بأخيه بلية أو مصيبة أحب أنها في جسده لا في أخيه. من تمام الأخوة، من كمال المحبة، من الصدق في محبة الله عز وجل في محبته لأخيه في الله. وإذا سمع أن أخاه مريض بكى واشتكى، بكى وتأوه وتألم من شدة ما يعلمه بأن أخاه قد أصيب. والله قد بلغ من صدق الأخوة في الله أن بعضهم يتألم إذا تألم أخوه أو مرض أخوه أشد من مرض المريض في مرضه. نعم والله، إن القلوب الصادقة تتألم أشد من ألم المريض أو السقيم إذا أحبته في الله وصدقت في محبته في الله. لذلك إخواني جددوا هذه المحبة، جددوها، وإياكم وفضول الدنيا، إياكم ومطامع الدنيا التي فرقت بين الأحبة وشتتت بيننا حتى بين أعظم وشيجة بعد الإيمان، وهي وشيجة الأقارب والأرحام. مزقتها هذه الدنيا ومزقتها هذه الأمور الدنيئة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. إن الدنيا بما فيها وما عليها من زخارفها وزينتها لا تزن عند الله جناح بعوضة. فلماذا نفترق؟ لماذا نتشتت؟ لماذا هذا الضياع؟ لماذا ملئت القلوب حقدا وحسدا وبغضاء على أمور تافهة؟ أقارب، أرحام، أصهار، بينهم وشيجة الإيمان ووشيجة الرحم، يفترقون على شبر أو شبرين من الأرض. إلى الله المشتكى. كان الرجل يتنازل عن داره، يتنازل عن بيته، يتنازل لإخوانه المسلمين، يتنازل للضعفة والعاجزين، يتنازل للأيتام والقاصرين، محبة لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني، أين من يحيي هذه المعاني الكريمة؟ حقق هذه الأخوة، أحب للناس ما تحب لنفسك. ولذلك لن يكون الإنسان مؤمنا بحق إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك لن تجد هذا المعنى، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لن تجده إلا في إنسان راسخ في الإيمان، إنسان مؤمن بحق، هو الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. تعال إلى ذلك المؤمن الصادق في إيمانه وقل له: إن فلانا مريض، تجده يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه هو المريض. وتجد الآخر إذا قيل له فلان مريض قال لا والله اليوم أنا عندي كذا وكذا، اليوم ماني فاضي، يمرض ويسقم ويجد من الجهد والبلاء ما لا يعلمه إلا الله، بل يموت ويقبر ولا يشيعه في جنازته. إخوتي في الله، أين الإسلام؟ أين المحبة في الله؟ أين التواد والتراحم في الله؟ هذه المحبة التي تستوجب ولربما تكون سببا في نزول القطر من السماء. إن الله إذا اطلع إلى قلوبنا ووجدها قلوبا متصافية، قلوبا متراحمة، قلوبا متآخية، قلوبا متقاربة لله وفي الله، أحبها الله ورحمها الله عز وجل بتلك المحبة. لذلك إخواني ضاقت الدنيا بنا، تنكدت من الأيام والليالي بفقدنا للإخوان الصادقين في أخوتهم. ذهب الأخيار وذهب الخير مع الأخيار، وذهبت هذه المعاني الصادقة مع الصادقين. فرحمة الله على تلك القلوب الطاهرة، ورحمة الله على تلك النفوس الزاكية العطرة. بذلك إخواني ينبغي علينا أن نترفع من دخل الشيطان، وإنه مهما وقع بين الأحبة من القيل والقال فإنه يزول إذا تذكرنا وشيجة الإيمان. ولذلك المؤمن لربما يؤذيه أخوه المؤمن، يؤذيه بلسانه، يؤذيه بسنانه، يؤذيه بأي شيء. إذا أردت أن تنتقم، إذا أراد أن ينتقم وتذكر الأخوة في الله ترك ذلك الانتقام لله. ولذلك وصف الله عز وجل المؤمنين الصادقين في الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجد المؤمن الصادق في إيمانه يذل للمؤمن. ولذلك قد يشتكي البعض الآن من أذية بعض إخوانه إليه، لا عليك اتركه يؤذيك وأنت لا تؤذيه، لا تؤذيه، لا تكن عونا للشيطان عليه. ولذلك لما بلغت بعض السلف الصالح قيل له فلان سبك، فلان شتمك، فقال رحمه الله والله والله لأغيظن من أمره بذلك. اللهم اغفر لي ولأخي. من الذي أمر؟ أمر الشيطان. فقال والله لأغيظن من أمره بذلك. الشيطان إذا سمعك تستغفر لأخيك ينغاض، فقال والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. هذه هي القلوب الصادقة، هذه هي القلوب الزاكية. وكذلك تجد من آثار هذه الأخوة أن الدنيا تهون، الدنيا تهون أمام هذه المحبة. أبدا إذا جاءه أخوه في أي حاجة احتاج إليها وتذكر أخوة الإسلام أعطاه المال، إذا احتاج إليه في الجاه ذهب معه وقضى له حاجته. وهذه معاني دعانا الله لتحقيقها، دعانا الله لتحقيقها. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولربما تقف في عرصات يوم القيامة ذلك الموقف العصيب الرهيب، تقف فيه لا مال ولا بنون ولا شفيع، فتأتيك كربة من الكربات التي فرجتها عن مسلم، يفرج الله عنك الضيق في ذلك الموقف العصيب. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لماذا؟ لكي تتحقق هذه الأخوة. لذلك ينبغي للإنسان أن تهون عليه الدنيا لقاء هذه المحبة. ذكروا عن رجل أنه في يوم من الأيام احتاج إلى مال، وكان هناك ثلاثة إخوان، ثلاثة أصدقاء أحبة في الله صادقين في المحبة. احتاج أحدهم إلى مال فجاء وقرع الباب على أحد إخوانه من الاثنين هؤلاء وقال إني بحاجة إلى مال. فقام الرجل وأخذ مالا ليس عنده سواه، 100 درهم أخذها وجاء بها إليه وأعطاها ذلك الأخ المحتاج، والله يعلم أنه ليس عنده غير هذه 100، فواساه بها وآثره بها. فأخذها ذلك الأخ لكي يقضي حاجته، وما إن وصل إلى داره قبل أن يصل إلى الدار الأخ الذي كان عنده المال أول ذهب إلى أخيه الثاني وسأله 100 درهم نفس المال، فقال أنا آتيك به الساعة. فذهب الأول إلى بيته فذهب الثاني إلى ذلك الذي جاء وقال له إني محتاج إلى 100 درهم، فأعطاه 100 درهم الذي كان محتاجا إليها، فأعطيت لذلك الرجل في صندوقها، في نفس الصندوق الذي أخذها به، فأخذها الثاني ومضى بها إلى الأول، فلما جاءه بها قال أستحلفك بالله أناشدك الله من أين جئت بهذا الصندوق؟ قال من فلان، فدمعت عينه، دمعت عينه، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا المال جاء فلان وأخذه مني، ما قال له أنا محتاج، ما قال له هذا مالي ليس عندي غيره. هذه هي نماذج حية تدل على الصدق، فاجتمعوا واقتسموا المال بينهم. هذه المعاني السامية، هذه المعاني الكريمة، والله لن تصدق مع أخيك في أي موقف إلا صدق الله معك، والله لا تفرج كربة عن حبيب لك في الله إلا فرج الله عنك كرب الدنيا والآخرة. وكم وجدنا من لطف الله ورحمة الله ما لم يخطر لنا على بال بسبب تحقيق هذه المعاني السامية. لذلك إخواني دعوة أن نجدد هذه المعاني. كثير منا يقول أنا أريد أن أكون أخا صادقا ولكن غيري لا يعيني، ما أجد الصادقين. لا عليك، كن أنت الصادق، كن قدوة لغيرك، كن قدوة لغيرك ومثالا ساميا يحتذى به ويقتذى به. حقق هذه الأخوة وأبرز معالمها على الغير أن يأتسي بك فيها. ولذلك إخواني مثل هؤلاء الأخيار، مثل هذه الأخوة الصادقة نطمع في تحقيقها، نطمع في تحقيقها بين أنفسنا وبين أبنائنا، ولن نكون إخوانا بحق حتى إلا إذا غرسنا معاني الإيمان في القلوب. ولذلك ينبغي علينا أن نربي أبناءنا على المحبة في الله، ينبغي علينا أن نشعر أبناءنا أن هناك هدف سام وأن هناك رسالة سامية ينبغي أن تكون هي الميزان في المحبة والعداوة. إذا رآك ابنك تحب الناس للمصالح، إذا رآك ابنك تحب الناس وتقدر الناس على حسب المال، يحتقرك والله، يحتقرك، لأنك يراك تميل مع الدنيا حيث مالت. ولكن إذا رآك ساميا في مبادئك، ساميا في فكرك، إذا جاءك الإنسان الكريم في دينه وخلقه أجللته وأكبرته، فسألك ابنك لماذا، فتقول له هذا إنسان صادق، هذا إنسان ذو خلق، فيحب الخلق من أدبك مع غيرك. فلذلك إخواني ينبغي أن نحقق هذه الأخوة، ومن ثمرات هذه الأخوة، لهذه الأخوة ثمرات، وأي ثمرات؟ أولها أنه لا يمكن بأي مجتمع، بأي مجتمع أن يسعد إلا إذا حقق الأخوة. أبدا لن تجد مجتمعا سعيدا في مجتمعه إلا إذا حقق الأخوة. وأما إذا انفصمت عرى الأخوة بين ذلك المجتمع تفرقت الوشائج وأصبحت الحياة عنده ضنكا. ولذلك إذا جئت إلى مجتمع بينه المحبة وبينه الإخاء وبينه الصفاء وجدت الحياة طيبة بين أولئك الناس. إذا كان الجار يحفظ ستر جاره ويعين جاره في الشدائد ويكون صادقا معه في المحبة في الله عز وجل، يأمره بأمر الله وينهاه عما نهى الله عز وجل عنه، تطيب الأيام والليالي، تطيب الجيرة بهذه الأخوة الصادقة، وتصبح الحياة لذيذة، والعكس بالعكس. ولذلك كان من مرارة الحياة، كان من مرارة الحياة التي يبكى معها فراق الإخوان الصادقين في أخوتهم. فراق الأحباب صعب على النفوس، ولذلك تجد بعض الرعيل الأول والأناء الناس الذين هم كبار السن أدركوا الأخيار وعاشوا في كنف الأخيار وعاشوا في كنف رجال، وأي رجال كلما ذكروهم لربما تدمع عين الواحد منهم ويتقطع قلبه من ذكر تلك النماذج الحية، من ذكر تلك النفوس الطيبة الطاهرة. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. الأحباب الصادقين في محبتهم يبكى على فراقهم ويشتكى إلى الله من فراقهم. ولذلك ينبغي علينا أن نحيي هذه المآثر الكريمة. اتخذ لك ولو حبيبا واحدا لله وفي الله يعينك على طاعة الله، يشد أزرك على مرضات الله. وإذا رأيت رجلا صادقا في الإيمان قل له يا أخي إني أحبك في الله، وإني في هذا الزمان الذي اشتدت غربته وعظمت فتنته ومحنته أحتاج إلى من يعينني على طاعة الله، أناشدك الله أن تكون لي معينا على طاعة الله ومحبة الله. انظر إلى خير من تجده فقل له يا أخي إني أحبك في الله وأنا محتاج إلى مثلك، يذكرني إذا نسيت ويعينني إذا ذكرت وينبهني إذا غفلت، ذكرني ذكرك الله برحمتك، أعني أعانك الله عز وجل على أمور دينك ودنياك وآخرتك. اتخذ ولو حبيبا واحدا، فإنه قد بلغنا عن الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المحبة في الله باقية وأن الأخوة في الله دائمة لا تنقطع في الدنيا، فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. بلغنا أن هذه المحبة يجدها الإنسان أشد ما يكون حاجة إليها، يجدها إذا وقف في عرصات يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء بعض يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، لأن كل واحد يخاف أن عنده مظلمة عند أخيه، وأخوه هو الذي دعاه إلى معصية الله. بعضهم لبعض عدو، كل أخ يقول لأخيه تبا لك ما ذكرتني بالله، ما نصحتني، ما أعنتني على طاعة الله، تبا لك دعيتني إلى معصية الله، حببتني إلى محارم الله. كل يلعن أخاه، نسأل الله السلامة والعافية، إلا الأحباب في الله. يلقى بعضهم بعضا فيشفع بعضهم لبعض. وهذه المحبة بلغنا أن الإنسان يجدها أشد ما يكون حاجة إليها، فهي التي توجب ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. يا من تريد أن يقيك الله حر الشمس وقرها وشتان ما بين شمس الآخرة وشمس الدنيا، فشمس الدنيا تتكور ولكن شمس الآخرة لها وهيج لا يعلمه إلا الله عز وجل، يذهب معها العرق في الأرض 70 ذراعا. هذه الشمس يظلك الله منها بسبب المحبة في الله. ما أعظم المحبة في الله، ما أعظم المحبة في الله، ما أعظم خيرها، ما أعظم بركتها في الدين والدنيا والآخرة، حتى في الآخرة وأنت عارم من هذه الدنيا لا مال ولا بنون ولا عشيرة ولا سلطان ولا جاه أبدا إلا هذه المحبة تأتي وتظلك. ورجلان من هؤلاء السبعة، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. من أحب في الله يظل في ظل الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، هذا يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. عزت قلوب عند الله عز وجل، عزت عند الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا تذكرت هذا الأخ لماذا أحببته؟ أحببته لله، أحببته لطاعة الله، أحببته لمحبة الله، فعزت عند الله هذه المحبة التي قامت على طاعة الله ومحبة الله. ولذلك بقيت راسخة، وليتها تبقى عند الآخرة فحسب، بل تبقى إذا عذب العبد. إذا عذب العبد وقيد بالسلاسل إلى النار وذاق جحيمها وسعيرها، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن نكون من أهل النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا وإياكم من النار. هذه النار إذا دخلها الإنسان وذاق جحيمها وعذابها وكان مؤمنا بسبب المعاصي، معاصي فعلها، شرب خمر، زنا، مخدرات، معاصي فعلها، أذية الناس بلسانه، الغيبة، النميمة، فعل هذه المعصية، يشاء الله عز وجل أن يطهره بالنار، فيدخل في هذه النار ويرى من جحيمها وعذابها ما ينسى معه كل نعيم مر به، حتى إذا ضاق عليه الحال وأصبح في كرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، جاء أخوه المؤمن في الجنة، وقد ورد في الخبر أن المؤمنين يشتكون إلى الله ويقولون: يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون؟ كيف نتنعم نذوق النعيم وإخواننا يعذبون؟ من شفقة الإيمان، من الشفقة والمحبة، إخوان ظلوا بالمعاصي، بالذنوب والخطايا، فطهرهم الله بالذنوب، يأتي المؤمن يدخل الجنة فيبقى معه، تبقى معه محبة الإيمان، يقولون: يا رب كيف نتنعم وإخواننا يعذبون؟ فيأذن الحليم الرحمن اللطيف بعباده يأذن لهم بالشفاعة، حتى ورد أن الإنسان يشفع لأخيه في الله الذي جلس معه طرفة عين، جلس معه لله وفي الله، يقول يا رب هب لي فلانا، فيهبه الله عز وجل، يهب إليه ذنوبه وخطاياه بسبب ماذا؟ بسبب المحبة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد بين الله تعالى هذه الصورة العجيبة لما يقوم المؤمنون يشفع بعضهم لبعض، يبكي الكافر ويقول آه يا ليت لنا إخوان في الله ويا ليت لنا أحبة في الله. قال تعالى عن ذلك الموقف، عن بكاء الكفار حينما يرون المؤمنين يشفع بعضهم لبعض، يقول تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لأنهم يرون أهل الإيمان يشفع بعضهم لبعض فيبكون ويقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأن المحبة كانت للدنيا، كانت للجاه، كانت للأحساب، للأنساب، ولم تكن لله وفي الله. لذلك إخواني لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما الذي يمنعنا أن نحب في الله وأن نوالي في الله وأن نعادي في الله وأن نصدق في هذه المحبة مع الله سبحانه وتعالى؟ دعوة أن نحيي هذه القلوب بالإيمان، دعوة أن نتقرب إلى الله عز وجل حينما ينظر إلينا وينظر إلى هذه القلوب قد ملئت محبة لعباد الله. ولذلك إخواني لهذه الأخوة مكدرات، لهذه الأخوة منغصات تحول بين الإنسان وبين بلوغها. من هذه المنغصات أدران الدنيا وفتن الدنيا التي تفرق بين الحبيب وحبيبه والأخ وأخيه. فينبغي علينا ألا نقيم للدنيا وزنا، وأن نجعل الميزان هو محبة الله تبارك وتعالى. كم من قلوب تفرقت بسبب عرض الدنيا، بعض الشباب، بعض الأحباب، بعض الإخوان في الله يفترقون لمال زهيد، لمال زهيد. كذلك أيضا يفترقون لكلمة نابية زلة حصلت من أخيه فيقول لا أغفرها، فلان أخطأ علي. ولذلك هذه المنغصات عالجها الوحي حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 ليال. حتى ورد في الحديث الصحيح أنه تفتح أبواب السماء كل 2 وخميس فيغفر للعباد إلا رجلين بينهما شحنة، فيقول الله تعالى أنظرا، يعني أترك أنظرا هذين حتى يصطلح، يعني أبدا ما في مغفرة حتى تصطلح أنت وأخوك. ولذلك ينبغي علينا أن نترفع عن هذا الشقاق والخلاف. الخلاف لا خير فيه، النزاع، تنافر القلوب هذا لا خير فيه، هذا صنيع العقول الضعيفة، صنيع أهل الباطل، صنيع أهل الدنيا، هم الذين يفترقون على الدنيا. أما نحن، نحن طهرنا الله بالإيمان ولا نزكي أنفسنا على الله، أكرمنا الله بهذه الوشيجة، الدنيا أحقر من أن تفرق بيننا وأهون من أن تنبذ ما بيننا. لذلك ينبغي كل خلاف يزول بيننا أمام هذه المائدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله من فشل هذه الأمة وخيبتها أن تتنازع. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك تجد القبيلة بكاملها إذا كان ليس بينها نزاع وجدتها كأشد ما تكون، قوية وصلتها قوية لأن المحبة صادقة بينهم. وإذا وجدت بينهم فتن الدنيا قد دخلت تجدهم أضعف ما يكون، أضعف ما يكون، ويدخل بينهم الأشرار الذين لا خير فيهم ويستأصلهم العدو في أي ساعة شاء. لماذا؟ لأن ما بينهم محبة، ما بينهم أخوة. ولذلك بين الله أن من أسباب الفشل والخيبة والخسارة حصول النزاع والشقاق خاصة على أمور الدنيا. لماذا نختلف؟ لماذا نتنازع؟ لماذا تقع بيننا الشحناء والبغضاء؟ النفوس الأبية إذا تنازع دعا أخيه على شبر وشبرين من الأرض، بل ولو في أرض كاملة تركها لله. كل ذلك خوفا أن يتغير قلبه على أخيه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لذلك إخواني ينبغي أن لا ننغص هذه الأخوة بهذه الدنيا الدنيئة. ومن منغصات الأخوة في الله دخول الأشرار. بعض الناس مشؤوم لا خير فيه، عاصي مريد لله عز وجل، كثير الكلام، ينقل الكلام بين الناس، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، معتدي صاحب عدوان، آثم فاجر، لا يتقي الله فيما يقول. مثل هذه النوعية ينبغي أن نحذر منها، لأنها هي التي تقطع الوشائج. فكم فرقوا بين الأحبة، وكم فرقوا بين المجتمعين، وأورث الشحناء حتى بين الأقرباء والأخلاء. فلذلك ينبغي أن نحذر من القيل والقال. فمن منغصات الأخوة في الله دخول الأشرار، نقل الحديث ونم الحديث. ولذلك توعد الله عز وجل هذا الصنف الذي لا يراقب الله في عباد الله، توعد الله هذه النفوس الخبيثة التي لا تتقي الله في المسلمين، يأخذ الكلمة منك في فلان وينقلها إلى فلان. بل أعظم من هذا أن يكذب عليك، وأعظم من هذا أن يزور في حديثك. فلان لا يريدك، فلان يكرهك، فلان لا يحبك، فلان كذا وكذا، فلان قال فيك، فلان فعل. فلذلك ينبغي أن نحذر. وقد بين الله علاج هذا الداء، فقال سبحانه وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حتى الآن المصيبة الآن حتى بين الأحبة في الله، كم من حبيب وأخ في الله يقبل الوشاية ويعطي أذنه لمن هب ودب؟ أبدا. قال فلان فيك، خلاص هو الصادق وثقة وموثق، وما أكثر الثقات اليوم. فلذلك إخواني ينبغي أن نحذر. الذي ينقل إليك الحديث اعلم أنه سينقل حديثك إلى غيرك. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة، ويل لكل همزة لمزة، ويل، عذاب مستطير. لماذا؟ لعظيم البلاء الذي يحصل في المجتمع بمثل هؤلاء. ومثل هؤلاء إذا رأيت إنسان ينقل الحديث ورأيت فيه خبث النفس والطوية، ما واجبك تجاهه؟ أول شيء انصح وذكره بالله. الشيء الثاني تأتي للشخص الذي نقل الكلام إليه وتقول له: يا فلان، فلان نقل الحديث إليك، وأوصيك ألا تقبل. الذي تعرف عن فلان من محبته لك لا يغير كلام هذا. فلان يحبك، فلان إن شاء الله لا زال بخير، بل إن الإسلام أجاز لك أن تكذب لكي تصلح بين المتخاصمين. الله أكبر، ما أعز هذا الإسلام. يجيز لك الكذب، تقول: والله فلان يحبك، فلان يحبك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا ما هو كاذب، هذا ليس بكاذب، هذا مصلح، هذا مصلح، هذا فيه خير، هذا يريد الخير. وإلا ما الذي يريد إذا كان أنت وإياه، أنت وعدوك في عداء؟ ما الذي ينتفع؟ يريد أن يحبب القلوب، يريد أن يجمع القلوب. فأعانه الله ورخص له هذا الدين المبارك أن يكذب. لماذا؟ لكي يجمع هذه القلوب. وكل هذا يدلنا دلالة واضحة على حرص الإسلام على تقارب القلوب. يا أحبتي في الله، إن هذا الصنف ممقوت عند الله، ممقوت عند خلقه. ينبغي أن تكون قلوبنا وأسماعنا بريئة من دخول القيل والقال. يا أيها الذين آمنوا، أي يا أهل الإيمان، إن جاءكم فاسق، سماه فاسق، فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا لا تعجلوا. ومن أسباب المنغصات للأخوة في الله كثرة المزاح مع التجريح. ينبغي أن لا نكثر المزاح. البعض لربما مثلا يرى من أخيه نقص في ثيابه، في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في بيته، في أهله، في ولده، فيلمزه، يقول: فلان أبو كذا، فلان أبو كذا، حرام، حرام عليك أن تحتقر أخاك المسلم. هذه مداخل الشيطان. وكم من كلمات يسيرة تمزح بها ولكنها تكوي القلوب. يأتي واحد يسمي أخاه مثلا باسم يحقره به، والأخ المسمى قال لي: يا فلان أنت أبو كذا. فلربما تجد يضحك أمامك، أنا أضحك أمامك، ولكن في قلبي من الألم ما لا يشتكى إلا إن الله. فلنترفع عن هذا المزح الثقيل الذي لا خير فيه، الذي يعين الشيطان على تفرق قلوبنا. ينبغي عليك أن تخاطب أخاك بأحب الأسماء إليه. ينبغي أن يحترم بعضنا بعض ويقدر بعضنا بعض، وأن تسود بيننا المحبة والإخاء والصفاء كما أمر الله ورسوله. ليس بالعار أن نكون أحبة، لكن العار أن نكون على سن ووعي وفهم وعقل ونعجز عن تحقيق الأخوة بيننا. والله عار، عار أحبتي في الله أن ننتقل إلى الآخرة ولم توجد بيننا هذه النماذج الحية وهذه النفوس الزاكية الطاهرة. فلذلك إخواني، لا عبرة بنا أن نقول، ينبغي للإنسان أن يحذر من كثرة القيل والقال. إذا رأيت أخاك احترمه وأجله في حدود الشرع، وقابله المقابلة التي تليق به. خاصة إخواني في الله، البعض يمزح أمام الصغار أمام الأحداث، يقول فلان أبو كذا يعيره ويذكره باسم ينتقص به، حرام والله عليك، وأثمت في لسانك وفجرت في حق أخيك. ينبغي أن تخاطب بأحب الأسماء إليك كما تحب أن تخاطب بأحب الأسماء إليك. خاطب الناس بما تحب أن يخاطبوا به، خاطبهم بالكلمات التي تنمي عن التقدير عن الإجلال في حدود الشرع. فلذلك إخواني، ينبغي أن نحذر من هذه المنغصات، وأن نستقيم على المحجة البيضاء، وأن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا إن فعلنا ذلك كان لنا الخير في الدين والدنيا والآخرة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا وإياكم بالحب فيه والعداء فيه والولاء فيه والبراء فيه. وأسأله تعالى أن يغسل قلوب المؤمنين بمحبته، وأن يجعلنا كما أمرنا وكما ينبغي أن نكون عليه، أحبة لوجهه وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.